إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه ربي خير ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن رسالته. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، نتفيأ مرة أخرى في ظلال آية لأن النفوس أصبحت لا تركن لشيء إلا لكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف لا وكلام ربي جل في علاه فيه الغنية وفيه الكفاية لمن أراد. يقول ربي جل في علاه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فكلام ربي جل وعلا فيه الطمأنينة وفيه السكينة وفيه الغنية وفيه الكفاية، لكن لمن أراد. إذن قلت نتفيأ في ظلال آية، آية من أعظم الآيات، آية فيها من الإيجابية ما الله به عليم. إحنا في هذه الفترة تنمر بها محتاجين مرة تلو أخرى أن نبث الأمل في النفوس ونطرد اليأس، لأن اليأس أحسبه أنه قد خيم على كثير من القلوب. حتى لا أطيل، هذه الآية هي قول ربي جل في علاه، وهي دعاء لنبي كريم، لنبي كلمه الله تبارك وتعالى كفاحا، وهو موسى عليه الصلاة والسلام. هذه الآية هي آش: فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كلمات معدودة محدودة، ولكن كما قلت تغرس من الطمأنينة والسكينة في القلوب ما الله به عليم. القلوب التي هي أصبحت الآن وجلة خائفة، وما أكثر مصادر الخوف الآن، كل من دخل عليه الماء وكل من يتلقى هز الهم وتيرتجف، جاء هذا الدعاء لكشف هذه الغمة وإزالة هذا الخوف الذي قد يصاحب الكثير من الناس الآن. موسى عليه الصلاة والسلام متى دعا بهذه الدعوات؟ لما خرج خائفا، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فخرج إني لك من الناصحين. قال: فخرج منها خائفا. سبب خروجه من مدينته هو الخوف، خاف. إذن هذا الخوف أحسبه أنه آش عند كثير من الناس دابا الآن، غير المصدراش قد يكون مختلفا، هذا خاف ماش من الملأ لأجل أنه قتل ذاك القبطي. ومصادر الخوف بالنسبة إحنا دابا الآن كثيرة، كل الناس تيخاف دابا الآن، كاين اللي تيخاف على نفسه من المرض، كاين اللي تيخاف من قضية الرزق، كاين اللي خايف على وليداته، كاين مصادر الخوف كثيرة. لكن لاحظ معي رحمني الله وإياك، قبل أن يلهج لسان موسى عليه الصلاة بهذا الدعاء الكريم الذي كان مفتاح الفرج وسبب الخير عليه، قبل أن يلهج لسانه بهذا الذكر شوف اشترى. قال ولما توجه تلقاء مدين خرج أش خائف ودعا ربه أن ينجيه من القوم الظالمين. قال توجه تلقاء مدين فقال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الملفت في هذه الآية وفي هذا الدعاء أيضا أن هناك آية تشبهه، آية في سورة سورة الكهف، فيها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ولا أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هنا الملاحظ في هاتين الآيتين كان واحد الاختلاف منه، من هذا الاختلاف أنه قدم الهداية في سورة الكهف قال عسى أن يهديني عد قال ربي، لكن في سورة القصص لما خرج موسى قلنا أش خائف قال عسى ربي أن يهديني. فما هي النكتة هنا يا ترى في تقديم لفظة الرب وهناك قدم الهداية؟ القرآن ما فيهش العبث، قدم من هنا وخر من هنا لغير سبب الله، لا لا لا هذا لا يقول به أحد، لا يقول به أحد البتة. هناك في سورة الكهف المسألة هي خلافية، سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة إلى آخره، إذن كان خلاف. نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الهداية، فتقدمت الهداية. أما هنا فهو خرج خائفا، والخائف يا معاشر المسلمين ويا معاشر المسلمات يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مكان آمن، يحتاج إلى الملجأ، إلى الملاذ. ولا ملاذ ولا ملجأ ولا مكان تقر فيه النفس وتسكن إلا لرب العالمين. فلذلك قال عسى ربي، فقدم لفظة الرب دلالة على أن الملاذ والملجأ والخلاص من الخوف هو رب العالمين. اللي بغيتي دير خذ احتياطاتك مزيان ولكن اعلم رحمك الله ان الامن والامان في شيء واحد اللي هو في رب العالمين. ولذلك كل شيء اذا خفته فررت منه الا رب الا اش الله تبارك وتعالى. فانك اذا خفته فررت اليه، ففروا الى الله، ففروا الى الله. اذا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، إذن هو قبل ما تحدد ليه الوجهة اللي هي حسية حددها بعد معنى. وما أكثر الآن الناس اللي هما تيهين عن الصراط، قابضين الطريق ولكن ما عارفين فين غاديين. يا عبد الله ويا أمة الله، حدد آش المكان المعنوي قبل من المكان الحسي، حدد المكان المعنوي واعلم رحمك الله أن الملاذ والملجأ هو الله. إذن قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قبل أن يلهج لسان موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء الكريم دار واحد الخير اللي هو آش قد يبدو في نظرنا لا شيء. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسخون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، عرمت الناس تيسقيو وجوج عيالات لهم أضعاف مكحازين ما باش يختلطوا بالرجال عفة وأنفة. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أشنا معنى تذودان؟ تمنعان وتصدان غنمهما باش ما يمشيش الغنم ويختلطهما بالرجال ويكون في ذلك فتنة لهما. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، فتحركت نفس موسى عليه الصلاة والسلام لأن موسى كان محبا للخير. وهذه كلها مؤثرات في هذا الدعاء، كلها مؤثرات في هذا الدعاء. لذلك بعض الناس يقول لك دعيت وما استجيب لي كاين الخلل. إذن فلما رأى هذا المنظر حز في نفسه وتألم له، فاقترب من الفتاتين قائلا ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. سألت الهضرة، قال فسقى لهما مباشرة دراش هذا الخير اللي قلنا اش قد يبدو في نظرنا لا شيء، لكن سيكون له من الأثر في استجابة الدعاء، وسيترتب عليه من الخير ما لا يخطر على بال. تيبان لك شي واحد اش انت مهموم واكل العصا، وتيبان لك شي واحد تا مسكين بحالك اش وتستجيب له تتفاعل معه، فلربما أعطيته من مالك اللي انت محتاج ليه، ولربما أعطيته من لباسك، ولربما ولربما تقول دابا يفرج الكريم سبحانه وتعالى. لذلك موسى ملي جاء قضى هذا الغرض راه ماشي قضى هو اش وهو مرتاح، لا راه قال بعض اهل العلم بانه ضرب واحد المسافه اللي هي فوق 1000 كيلومتر، فوق 1000 كيلومتر من مصر لمدين قالوا كاين 1400، وسيدنا موسى اش جرها على رجليه، وكان ياكل اش ماشي تياكل بالفرشيطه، لا لا لا تياكل البقول غير داكشي اللي تيلقى في الطريق. وقالوا لما وصل ما مدين وصل، لما وصل مدين وصل اش حافيا، النعل اللي كانت عنده تقطعت. لك ان تتصور هذه الحال، ورغم ذلك ورغم ذلك ما زهد في هذا الخير. قال فسقى لهما، فسقى لهما، هنا بيبدا اش بيبدا كانه اسس لهذا الدعاء. فسقى لهما ثم تولى الى الظل، دار الخير هو يعطيه بظهره، لأن التولي تيشمل جوج الحوايج، التولي بالجسد والتولي بالقلب. إذا سمعتي تولى عرف بأنه أش أعرض بجسده، دور الجسد تاعو والقلب تاعو مبقاش أش مبقاش ديها بذوك الفتاتين. لا أصلح حنا في شي واحد دابا حنا كاع اللي يدعي الشهامة تبقى عينيه أش زيغة، ولا كاع كان مزيان مزيان أش بيقول هو إلا مشيتو قولوا لباكم، لا لا لا لا قال تولى قطع قطع اش بتعطيني اش بيعطيني قاعد با لا لا. قال ثم تولى الى الظل، وهذيك الى الظل عندها فوائد تما كي بتقعد عندها ثاني، على ان النهار كان نهار يعني شديد الحر. تولى الى الظل على انه لا مأوى له، ما عندوش ما عندوش، تولى الى الظل ما مشاش يقلب على راسه، لا قاعد تماك لحكمه ارادها ربي جل في علاه. تولى الى الظل، اذا ناش هنا القلباش قطع قطع النظر في أي شخص يمكن أن يعينه، فتوجه إلى المعين الأصلي الحقيقي اللي هو رب العالمين، لأن الله إذا أعانك صافي صافي. فتوجه إلى الله، قال ثم تولى إلى الظل فقال، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لاحظ مرة أخرى رحمني الله وإياك هذه الكلمات يسيرة، وكم سيترتب عليها من الخير، شحال بتنتج الخيرات، لأنها خرجت من قلب مفتقر إلى الله. وهذا هو اللي خصنا احنا دابا الآن، خصنا نحيدوا هذيك اش ديك العنجهية، خصنا نحيدوا ذاك البطر اللي عشناه، خصنا نحيدوا بزاف الحوايج من القلوب تاعنا اش، ونسلموا الله تبارك وتعالى. الأمور هي بانت دابا الآن، بنت بأن أش العالم كله ضعيف أمام قوة الله تبارك، لا شيء، فقير إلى الله. أتنقروا يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، ولكن عمليا من فعلاش دابا جا الوقت اللي يحس بها الإنسان. كنت تقبض 100,000 في النهار، كاين اللي كنت كيقبض 100,000 في النهار، دابا الآن ما تلقى ما ياكل، ما تلقى ما ياكل، حتى تعلم رحمك الله أن حتى شي حاجة ما تدوم، حتى شي حاجه ما تدوم. كذب عليك كذاب في هذه الدنيا، طالع نازل طالع نازل نازل نازل نازل طالع، وغادي الامور هكا. من سره زمان ساءته ازمانه. اذا جاء الوقت لاش اللي يفيق الانسان ويظهر الحاجه الى الله، الافتقار الى الله. وستجد يا عبد الله، وستجدين يا أمة الله ربا كريما جوادا، مش غادي يقول لك لا عقلتي نهار، لا لا لا ربي ربي، أي يا مدبري ويا مالكي ويا أيها المنعم علي، كلها دخلت منك أش محتاج لأي حاجة تعطيها لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذا خرجت هذه الكلمات من قلب يعتصر حاجة وافتقارا إلى الله، وكلما كان القلب محترقا كلما كانت الاستجابة، كل ما كان القلب يستحيل دابا كي تيقول لك دعيت دعيت لا لا كاين الخلل، يستحيل ان القلب يكون محتارق ومعتصر بالله تبارك وتعالى ويخيبه. هذه كلمات، لكن شوف معايا نوح عليه الصلاه والسلام اللي كان القلب تاعه اشد احتراقا من موسى، ثلاثه الكلمات تقلبت الدنيا كلها، اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، كلمات يسيره ثلاثه، هذه راه تقدر تلقى فيها 10 ولا 11 ولا على حسب العد، هما تيقولوا 9 ولكن هي اكثر. علاش؟ لانه الحاله اللي فيها موسى عليه ماشي هي الحاله اللي كان فيها سيدنا نوح. فلذلك كلما اعتصر القلب واحترق خرج الدعاء وكان مستجابا، اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، فجاءت احداهما الفرج مباشره. إذن فما احوجنا معاشر المسلمين لهذا الدعاء، ولكن يكون خارج من الداخل ويكون مبني على اسس، يكون مبني على اسس. واشد ما في هذا الدعاء هو الحال اللي كان عليها سيدنا موسى وهو الفقر. اي حاجه يا ربي اعطيتها لي فاني محتاج لها، اني لما ما موصولي اي حاجه اي حاجه، اني لما انزلت الي من خير فقير. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على من بعثه الله رحمه للعالمين، وعلى اله وصحابته اجمعين، وعنا معهم باحسان الى يوم الدين. دعاء خرج كما قلت من قلب معتصر، من قلب محترق. نحتاج ايضا الى ان نعيش هذه الحاله اللي هي حاله الافتقار الى الله، انك تحس بانك مفتقر الى الله. هنا واحد السؤال، متى نفتقر الى الله؟ امتى تحس بانك مفتقر الى الله؟ سؤال جاوبوا عليه دروك. في الحاجات غالبنا غادي يقول في الحاجات، مراد، خصاص، الى غير. لا لا لا يا عبد الله، هل تعلم رحمني الله واياك ان حاجتنا الى الله دائمه، حاجتنا الى الله دائمه، حركاتنا وسكناتنا لا تقوم الا باش الا بالله. احنا محتاجين ما نقدش. ولذلك كان من دعائي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين، الى وكلك الله النفس تاعك تعطي. اذا خرج هذا الدعاء من قلب محترق معتصر، فجاء الفرج فوق ما كان يتصور موسى عليه الصلاه والسلام. ربما كان هو باشي عجل يسد بها الرمق، فجاءه الفرج فوق ما يتصور، لانه هو كليم الله وهو مازال ما توحي الساعه، ولكن كان عنده معرفه بالله. فجاء العمل وجاء الزواج وجاء المسكن وجاء بعد ذلك كله النبوه. فما اعظم كرم الله، فما اعظم كرم الله معاشر المسلمين والمسلمات، ما اعظم كرم الله. تطلب غير حاجه طيعتك الله تبارك وتعالى فوق ما تتصور، لأن ربك إذا أعطى أدهش. خلي الله يدير اللي بغى، لا بغيت أنا هادي، لا يا ربي وكلتك الأمر تاعي تفعل بما تشاء، أنت بغيتي غير هادي، الله طيعتك هادوك هادو كلهم، لأن الله تبارك وتعالى الدنيا ما جاتو في شيء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. اسمع شو بيقول الله، ذلك اسم إشارة للمفرد، شي كل شيء تيبان لك انت كثير عند الله لا شيء. ذلك اش؟ متاع الحياة الدنيا. إذا فحينما تسأل الله، تسأل الكريم الجواد اللي لعطك، ما نقص من ملكه شيء، ما نقص من ملكه شيء. جا الزواج للشباب، هذا نداء للشباب الآن، يعمروا قلبهم بالله تبارك وتعالى. اقطع النظر، ما تبقاش تشوف فلان هو اللي بيعطيك، الازمه كاينه الفوق، الازمه راه كاينه هنا هنا هنا هنا هنا. لا بغينا هذا يدير لنا الشوا والقديد، تيقول له تيقول لك انت اللي بلا الله بالسعايه تيقصد الديور الكبار. كاين شي دار كبيره قبل من ابدا. فلذلك سأل اني لما انزلت الي من خير فقير. جاءه الزواج، لما مزوج؟ هل بابا هو وماشي جاء الزواج بشي صوره اللي هي اش مذل؟ لا لا لا لا، تولى الى الظل، قعد في الظل، ما مشى هو تيقلب، لا لا لا، ولات هي اللي جايه عنده، ولا هو اللي تيقول لي اني اريد ان انكحك احدى بنتي، هو تيتعرض عليه، فما اكرم الله. شوف شوف، والعمل على ان تجرني ثمانية حجج، والسكن، والسكن فوق ما تتصور، عطاء الله فوق ما نتصور. ولكن المشكله فين كاينه هنا؟ العطب كاين هنا، ان ظننا بالله سيء، ان ظننا بالله سيء. طلب طلب، الى طلبتي الله كثر مالك، بيت يا ربي كذا وبيت كذا وبيت كذا وبيت كذا، مالك تطلبني انا ولا تطلب شي واحد عنده رقعه محدوده ولا لا لا؟ الذي بيده خزائن كل شيء، فابتغوا عند الله الرزق، هو اللي عنده كل شيء، هو ملشي. ولذلك هذا الشيء تشوف هنا راه الفوق، ولك الحقيقة كاين الفوق، وفي السماء، وفي السماء رزقكم، ماشي هنا رزق، هو كاين في الأرض، وكان شيء تشوفاش راه فين تيتقسم ليه الفوق. فعلق قلبك بالله، فوق فوق فوق فوق، علق قلبك بالله، ما تعلقوا بشي بشر ولا بشي واحد ولا بشي جهة معينة أبدا أبدا. لذلك قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جاء الفرج، جاءت الدنيا وجاءت الآخرة اللي النبوة والكذا، جاء خيري الدنيا والآخرة النبوة. فلذلك ربنا كريم، ربنا جواد، إذا أعطى أدهش. فنسأل الله جل في علاه أن يعرفنا وإياكم بالله، كما نسأله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نسأله سبحانه وتعالى أن لا يدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لنا فيها رضا، هي له فيها رضا إلا قضاها. نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.